جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل الرشيد من أسماء الله تعالى؟ هذه المعاني التي تتردد بين الناس لا يجوز القطع فيها إلا بعد بحث واستيفال هذه المعاني، فإنه ليس كل ما دل النص على معنى يكون من الأسماء، ولهذا يحتاج الرجوع إلى كلام المحققين، منهم من يثبت أنه من أسماء الله ومنهم من ينفي، ولكن التحقيق هو بالرجوع إلى الأدلة، والأصل في هذا أن لا يثبت شيء إلا بنص قاطع يدل على إثبات هذا الاسم. نعم. يقول السائل: إذا اختلف العلماء في اسم هل هو من أسماء الله أم لا، فهل يجوز إضافة التعبيد إليه؟ اختلاف العلماء في أسماء الله كاختلاف في سائر المسائل الشرعية، منهم المصيب ومنهم المخطئ، فإذا دل الدليل على تصويب قول عالم فهو المعتمد لدلالة النص عليه، وإذا دل الدليل على خطئه فهذا هو الذي ينبغي أن يتبع، فإذا العلماء يصيبون ويخطئون، لا يمكن أن نقول أن كلما اختلف العلماء في اسم أن نترك اختلافهم أو نأخذ بكل ما قيل في هذا الباب، وإنما يسلك مسلك الترجيح والرجوع إلى الأدلة، فما دل عليه الدليل يؤخذ به، وما خالف الدليل فلا عبرة في هذا الباب إلا بما دل عليه النص. يقول السائل: إذا سمي المخلوق بعبد الرسول أو عبد الحسين فهل يعد هذا شركا إذا لم يقصد أنه يعبده؟ بلا شك هذا من الشرك، أن يضاف التعبيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الحسين، فإن هذا تعبيد للمخلوق، ومثل هذا يقال عبد الكعبة، عبد الرسول، عبد النبي، عبد الولي، يقصد الولي من المخلوق، فهذا تعبيد لغير أسماء الله وهو شرك، فإن إضافة التعبيد لغير أسماء الله شرك أكبر مخرج من الملة. نعم. يقول السائل: ما هي الصفة المستنبطة من اسم الله جل وعلا السبوح؟ السبوح قيل أنه مأخوذ من القداسة والطهارة، وأسماء الله، فالسبوح يرجع إلى معنى تنزه الله عز وجل، كما أننا نقول سبحان الله فهو تنزيه له عن صفات النقص، ونقول الحمد لله إثبات لصفة المحامد له، ولهذا من أسمائه الحميد، وإليه ترجع معاني صفات الحمد، ومن أسمائه السبوح وإليه ترجع سائر الصفات التي يتنزه الله عز وجل عنها، أي هو المتنزه عن صفات النقص. نعم. يقول السائل: هل هذه العبارة صحيحة؟ قال ابن حجر رحمه الله: أما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل، ومن ثم قال الجنيد رحمه الله: التوحيد إفراد القديم من المحدث. هذه العبارات التي تنقل عن بعض من ينتسب للتصوف قد يوجد فيها إجمال يخفى على بعض الناس، والواجب هو الرجوع لكلام السلف ولكلام العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام ابن حجر رحمه الله ينقل عن بعض المتكلمين وعن بعض المتصوفة خاصة في باب الأسماء والصفات، وقد ينقل التأويل أحيانا ويظن أنه من أقوال السلف، وهذه من أخطائه رحمه الله، ولهذا ننبه عند قراءة كتاب التوحيد أو شرح كتاب التوحيد من فتح الباري أن هناك شيء من الخلل لنقل الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله بعض أقوال المتكلمين في تأويل الصفات، وهو لا يتنبه لهذا ولم يتعمد، لكن هذه من الأخطاء الموجودة، فينبغي التنبه لبعض هذه العبارات التي توجد في بعض كلام أهل العلم الذين تأثروا ببعض مناهج المخالفين. من المعطلة أو المشبهة أو بعض عبارات الصوفية أو الفلاسفة، ويرجع إلى كلام العلماء المحققين الذين ذكروا أن التوحيد يرجع إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. نعم. يقول السائل: هل يصح قولنا في ثبوت الاستواء لله تعالى أن الله استوى على العرش بذاته، أم نثبت الاستواء بغير الذات؟ لا ينبغي التكلف في زيادة شيء من الألفاظ التي لم يرد بها النص. والإمام ابن القيم ذكر في هذا السياق وفي سياق تحرير المسألة هل يقال استوى بذاته أو لا، قال لا يحتاج إلى هذا. فكما أن لا نحتاج أن نقول خلق بذاته ورحم بذاته وغفر بذاته، لا يحتاج أن نقول استوى بذاته. لكن بعض أهل العلم في سياق الرد على المخالفين، لما تأول بعض المخالفين الاستواء قالوا أنه يستوي بذاته وينزل بذاته في مقام الرد على المؤول، وبعض العلماء منع من هذا مطلقا، قال حتى في مقام الرد لا يحتاج إلى هذا. فمن أطلقها من أهل العلم قال استوى بذاته ويريد بذلك الرد على المؤولة لا يشدد عليه، ولكن الأصل في مقام التقرير أن لا نقول استوى بذاته ولا نقول نزل بذاته، لأن هذه الصفات كلها كما ذكرت كلها قائمة بذات الله ولا تنفك عن ذاته، بمعنى أنها صفة لغيره، ولا أقصد بذلك أنها ملازمة للذات، لكن هي قائمة بذات الله، سواء كان من قبيل الصفات الذاتية الملازمة للذات أو ما يتعلق بمشيئته من الصفات الفعلية. يقول السائل: شاع عند بعض طلبة العلم أن أسماء الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة لا تتجاوز 99، فهل هذا صحيح؟ سبقا ذكرت ونبهت على هذا أن هذا فهم غير صحيح، وإن شاء الله سيمر معنا في كثير من الدروس عند قراءة الأحاديث في هذا تنبيه على كثير من الأخطاء في هذا الباب، لأن هذا الباب دقيق وقد أدخل فيه ما ليس منه عن طريق بعض الأوهام وبعض ما أخذ من بعض كلام أهل الكلام، وينبغي التنبه لهذا الأمر، فإن هذا الباب عظيم وضبطه عزيز، ولهذا لا بد من الوقوف عند النصوص. نعم. يقول السائل: لم أفهم القاعدة التي فيها أن الأسماء بدلالتها باعتبار دلالتها على الذات مترادفة وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة. أن هذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة ولا تدل على غير ذات الله، فهي بهذا الاعتبار مترادفة، يعني أنها متفقة على دلالتها على ذات واحدة، وأما باعتبار معانيها التي اشتقت منها فهي متباينة، معنى مختلفة، تباينة يعني مختلفة. فاسم العليم، العليم له معنى غير السميع وغير البصير. نعم. قل السائل: ما المراد بذات الشيء؟ الذات هو حقيقة الشيء، ذات الشيء حقيقته، والاسم هو ما يدل على هذه الذات، والصفة ما يقوم بهذه الذات من الأحوال. نعم. قل السائل: ذكرتم أن الأسماء غير محصورة بعدد، والحديث فيه وجوب الجنة لمن أحصى 99 أسماء، فكيف أعرف الأسماء 99 المراد في الحديث لكي أحصل على هذا الفضل؟ تعرفها بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن معنى أحصاها، ما معنى الإحصاء؟ هو جمعها من الكتاب والسنة وحفظها وفهمها وعبادة الله عز وجل بها، ترجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة وتجمع هذه الأسماء إلى أن تبلغ هذا العدد. نعم. قل السائل: هل أفعال الله تعالى صفات؟ الأفعال غير الصفات، الفعل يتعلق بمشيئته ولا يلزم أن يكون الفعل صفة، فإن الفعل هو ما قام بالذات ويسمى فعل ولا يسمى صفة. مثال ذلك: فعل الإنسان ليس لا يلزم أن يكون صفة، فلو نسي إنسان مرة أو غضب مرة لا يلزم أن يكون من صفاته الغضب والنسيان، ولكنه وقع منه مرة، فما فعله في وقت دون وقت لا يلزم أن يكون صفة. وعندما نتكلم في المخلوق هذا من باب تقرير الحقيقة، لهذا الأمر ولا يعني هذا التشبيه. فالفعل هو ما قام بالمشيئة تعلق بالفاعل، ولا يلزم أن يكون صفة، لأن الصفة إما أن تكون ملازمة للذات أو تغلب عليها بحيث تكون من الأحوال القائمة بها. قل السائل: ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ في كلام السلف لا يفرقون بين التشبيه والتمثيل، وفي كلام بعض المتأخرين يفرقون بين التمثيل، يقولون التمثيل هو التشابه في جميع الصفات، والتشبيه هو التماثل في بعض الصفات، فيكون التشبيه أعم وهو تماثل، يقال فلان مثل فلان، يلزم أن يكون مماثلا له في كل شيء، وتقول فلان يشبه فلان في علمه، فلان يشبه فلانا في سمته، فالتشبيه قد يكون في صفة، وأما المماثلة تقتضي التشابه والتماثل في كل الصفات. نعم. قل سائل: لماذا أخر الإمام البخاري رحمه الله كتابه التوحيد وجعله في آخر الكتاب؟ الإمام البخاري له مقاصد قد يتنبه بعض أهل العلم إليها وقد لا يتنبه إليها، وقد يخفى على بعض الشراح مقاصد الإمام البخاري، ولكنه له يعني طريقة في تصنيف هذا الكتاب لا يزال العلماء ينبهون عليها، والله أعلم بمراده من تأخير كتاب التوحيد، فإنه بدأ كتابه بالعلم والتوحيد متقدم، لكنه أخره لعله لبيان أن هذا الدين مبدأه العلم وهو متعلق بالتوحيد إلى أن يموت الإنسان وهو على التوحيد، فأخره ليبين أن التوحيد لا يستغني عنه الإنسان بدءا بالتعلم وبدء الوحي إلى أن يلقى الله عز وجل وهو ملازم للتوحيد. نعم. قل السائل: ما الفرق بين صفتي الكلام والقول؟ القول هو في معنى الكلام، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الكلام والقول عند الإطلاق يشمل اللفظ والمعنى، فالقول هو بمعنى الكلام. نعم. قل السائل: هل المكر من صفة الله تعالى ومن أسمائه، وما المقصود في الآية والله خير الماكرين؟ المكر ليس بصفة، وإنما يأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة، ويمكرون ويمكر الله،